بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته مذكرة في أحكام الصيام: الدرس 13 أقسام الناس في صيام رمضان. أقسام الناس في صيام رمضان 4. هنالك تقسيمات أخرى للصائمين، منها ما يكون صحيحا ومنها ما لا يكون صحيحا. من تلك الأقسام التي ليست صحيحة كتقسيم بعضهم الصائمين إلى 3 أقسام: صيام العامة، وصيام الخواص، وصيام خاصة الخواص. هذا التقسيم باطل، مبني على أباطيل واعتقادات فاسدة. وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله هو تقسيم ابن عثيمين بنصه، وابن عثيمين ذكره إلى 5 أقسام، سنذكر الخامس في آخرها إن شاء الله. قال رحمه الله: الأول ما يلزمه أداء من يلزمه أداؤه، يلزمه أداء الصيام أنه يصوم. قال: هو المسلم المكلف القادر شرعا وحسا. شرعا أي حسب ما اقتضت الشريعة من الأحكام أنه يصوم من يعني توفر فيه كيت وكيت. قال: وحسا أي يكون هذا محسوسا مشاهدا مرئيا أنه يقدر على الصيام. قال: الثاني من يلزمه القضاء، يعني هذا ممن يسقط عنه الصيام لوجود العذر. الثاني من يلزمه القضاء، وهو من قام به عجز حسي كمرض أو شرعي كحيض أو نفاس، ومن مظنة الحس السفر. السفر هو يعني مانع من الصيام، وهو من الأمور المحسوسة والمشهودة، لأن الشخص يسافر. قال: الثالث من يلزمه الإطعام فقط، هو الكبير، الكبير في السن، ويشمل الكبير من الذكور والكبير من الإناث، الشيخ والشيخة والشيخ الكبير والعجوز. قال: وهو الكبير ومن به مرض لا يرجى زواله. الذي به مرض لا يرجى برؤه هو هذا، قاسه العلماء على الكبير، لأن الذي الكبير مرضه الكبر، الكبر، فالكبر مانع له من الصيام أو عذر، الصحيح عذر له من أنه رخص له في الإفطار. وهكذا من استمر فيه المرض فإنه في حكم هذا. قال: الرابع من يلزمه الإطعام والقضاء، وذلك في صورتين: الأولى إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على الولد فقط فعليها القضاء، هذا واضح سيأتي في المسائل القادمة. وعلى من يعول الولد الإطعام، هذه المسألة وعلى من يعول الولد الإطعام قال بها بعض العلماء، والراجح عدم وجوب هذا الإطعام، عدم وجوب هذا الإطعام. المرأة إذا أفطرت في نهار رمضان بسبب الحمل أو بسبب الولادة فعليها القضاء، والإطعام ليس مما أوجبه الله. قال: الثانية إذا أخر قضاء رمضان إلى بعد رمضان آخر بلا عذر فعليه القضاء والإطعام. تقدمت هذه المسألة، وأن هذا قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم، أن من جاءه رمضان الثاني وما قد قضى ما عليه من رمضان الأول بدون عذر أن عليه أن يصوم بعد رمضان الثاني وعليه الإطعام. وذكرنا أن عددا من السلف جاءت الآثار عنهم وصحت أنهم رأوا هذا كتأديب، كتأديب لهذا الذي فرط في القضاء. وهذا الإطعام يعني مسألة اجتهادية من قبل من سمعتم من كثير من السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأما القرآن فقد قال الله فعدة من أيام أخر، فظهر القرآن أن من عليه قضاء أن عليه أن يقضي حتى لو حصل التفريط في القضاء فيبقى عليه ذلك القضاء. قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع عشر أصحاب الأعذار في صيام رمضان. هذا العنوان أليق بالعنوان الأول، أليق بالعنوان الأول، لأن من ذكروا في الأقسام السابقة أكثرهم أصحاب الأعذار. قال: أصحاب الأعذار في رمضان أربعة أقسام، وهم: القسم الأول عليهم القضاء فقط، وهم المريض الذي يرجى برؤه، يعني هؤلاء عليهم القضاء فقط شرعا الذي أوجبه الله عليهم القضاء ولم يجب عليهم غيره. قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقوله فعدة من أيام أخر هذا هو القضاء، أنه يقضي ما فاته من رمضان. قال: المريض الذي يرجى برؤه، الذي مرضه يعني مرض لمدة معينة ثم يعني يذهب عنه المرض، فالمرض الذي يرجى برؤه هو الذي يعني متى شفي من المرض فقد صار معافى فعليه القضاء. قال: المسافر سفر قصر. المسافر سفر قصر معروف أنه إذا رجع من سفره أنه يقضي معه. قال: الحائض. الحائض إذا حاضت ليس لا يجوز لها أن تصوم وعليها القضاء بالنسبة للصيام، أما الصلاة فلا تصلي ولا تقضي. وهذه المسألة وهي إفطار الحائض إذا كانت حائضة، هذه مسألة مجمع عليها والأدلة من السنة معلومة في ذلك. قال الرابع: النفساء. النفساء أخذت حكم الحائض أو حكم الحيض في هذه المسألة. قال رحمه الله: الخامس الحامل إذا خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها وجنينها. الحامل إذا شق عليه الحمل، شق على الحمل فجلب عليها يعني من العناء والتعب والأمراض، فلها أن تفطر وعليها القضاء، والقضاء عليها هو قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى، لأنهم جعلوها يعني مريضة بسبب الحمل، وأن هذا مرض مما يدخل في الآية فمن كان منكم مريضا. أما غير الجمهور فيرون أن عليها الكفارة وهي الإطعام ولا يجب عليها القضاء، والراجح ما عليه الجمهور رحمهم الله، لأن هذا مرض مؤقت ويذهب، فهي داخلة في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا. قال إذا خافت على نفسها، خافت على نفسها من شدة المرض وازدياد المرض وما أشبه ذلك، أو خافت على نفسها وجنينها أن جنينها يجري عليه يعني ما قد يتشوه وما قد يحصل من ضعف وهكذا، فأذن لها ورخص لها أنها تفطر. أما بالنسبة لجنينها فما قد يكون إلا ما هو متوقع فقط، ومع هذا أذن لها بأن تفطر لما قد يتوقع. قال السادس المرضع إذا خافت على نفسها فقط، إذا خافت على نفسها إذا أرضعت ولدها وهي صائمة. قال أو خافت على نفسها ورضيعها، خافت على رضيعها من الأمراض، كأن إذا رضع وهي صائمة يحصل له إسهال وما أشبه ذلك من المرض، فإذا وجدت أن إرضاعها له في حال كونها صائمة يؤدي إلى شيء من المرض فلها أن تفطر محافظة على عافية ولدها، وتقضي متى سار ولدها يعني استغني عن اللبن. قال رحمه الله تعالى: المفطر لإنقاذ معصوم. المفطر لإنقاذ معصوم إذا لم يوجد من ينقذه غيره ولم يتمكن من إنقاذه إلا بالإفطار، يعني شخص رأى شخصا سيغرق، يعني مثلا سقط في برك أو في يعني سد وما أشبه ذلك، فرأى أنه سيموت، فرأى أنه ينقذه، يقوم بإنقاذه، فدخل وسبح وجرى بحال كوني يسبح أن شرب الماء ودخل الماء إلى جوفه إلى آخره، فهنا صار يعني مفطرا، لكن يمسك بعد ذلك باعتبار تعظيم اليوم احترام اليوم، وعليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم. قال إذا لم يوجد من ينقذه غيره ولم يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر. قال رحمه الله الثامن عند لقاء العدو لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوالكم فأفطروا. وكانت عزمه قال فأفطرنا. لا إله إلا الله، هذا حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم. قال رحمه الله تعالى القسم الثاني الذين عليهم الكفارة فقط، يعني ذكر الذين عليهم القضاء فقط وذكر هؤلاء هذه الأصناف، ولو أن من غير هؤلاء من أفطر، من أفطر هو داخل تحت عذر عام، فمثلا الذي يعني يفطر ويكون مثلا في إفطاره مثلا المسافة مختلفة هي قصر أو ما هي قصر، فهذا يكون عليه يكون عليه القضاء. كذلك على قول من يقول إن المسافر يفطر قبل أن ينطلق من دويرية من بيته، فإذا أفطر ثم عتره شيء فما يعني صار قد أفطر فيمسك اليوم وعليه القضاء، إلى غير ذلك ممن يكون عليهم القضاء فقط. قال القسم الثاني عليهم الكفارة فقط وهم الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذان يشق عليهم الصيام. الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الآية يعني واضحة في أن الذي يطيق الصيام أن له أن يفطر ويفدي أي يكفر، لكن هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، ذكر أن النسخ لها ذكر أنها منسوخة عدد كبير من المفسرين رحمه الله تعالى، وكذلك ذكروا أن الناسخ لها قوله تعالى فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم، فليصم ناسخة لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كذلك أيضا ابن عباس وغيره يقولون هذه الآية لم تكن منسوخة في حق الكبير، هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية لم تكن منسوخة في حق الكبير في السن العاجز عن الصيام. قال لكن هناك قراءة أخرى وعلى الذين يطوقونه أي يتكلفونه، فعلى هذه القراءة قالوا الآية باقية في حق من كان كبير السن. قال الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة الذين يشق عليهم الصيام. قال المريض والمريضة اللذان لا يرجى برؤهما، يعني هؤلاء عليهم القضاء فقط، كلما جاء رمضان يحصل الإطعام وهو الكفارة. قال والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم تقدر بنصف صاع أي كيلو ونصف مما يأكله الناس، هذا التقدير بنصف صاع هو أكثر ما يقدر عند أهل العلم، منهم من قدره بنصف صاع ومنهم من قدره بربع صاع، والتقدير بنصف صاع في شيء من التوسعة على الفقير وهذا أحوط. قال رحمه الله القسم الثالث عليهم القضاء والكفارة معا. هنا مسألة وهي عند الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة عليهم الإطعام، المسألة هي مسألة إذا ذهب الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة إذا سافرا فهل عليهم إطعام، إذا سافرا في رمضان هل عليهم إطعام أم لا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول إنهما إذا سافرا ليس عليهما إطعام، والصحيح أن عليهما إطعام، وهذا هو القسم الخامس الذي ذكره ابن عثيمين والذي أشرنا إليه في أول الدرس، ثم قلنا تؤخر المسألة إلى هذا المكان. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث عليهم القضاء والكفارة معا، وهم الحامل إذا خافت على جنينها ولم تخف على نفسها. سمعتم أن هنالك بالعلماء من قال إن الكفارة عليها أنها تقضي، وكذلك أيضا الإطعام عليها. وقلنا بالنسبة للإطعام هذا قول بعض أهل العلم وليس بظاهر قال المرضع إذا خافت على رضيعها ولم تخف على نفسها، يعني المسألة هي في الحكم كالأولى. قال رحمه الله: قال من أفطر بعذر وأمكنه القضاء فلم يقضي حتى جاء رمضان الآخر، تقدم الكلام عليها قريبا. قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع لا يجب عليهم أداء ولا قضاء ولا كفارة، وهم الصغير والصغيرة، وهم من دون البلوغ، وهما مميزان استكمل السابعة فما فوق يصح منهما أي الصيام، ولا يجب عليهما يعني القضاء، وينبغي أمرهما به يعني بالصيام لا بالقضاء، وينبغي أمرهما به ليتعودا عليه أي على الصيام. بالنسبة لصحة عبادة غير المكلفين يعني كصيام الصبيان وحج الصبيان وصلاة الصبيان إلى آخره، هذه أهل العلم يقولون إنها يعني تصح، ويؤجر عليها من يربيهم على ذلك ومن يعلمهم ذلك والحمد لله. لكن إذا حصل أنه مثل ما سمعتنا أفطر لا يجب عليه القضاء لأنه غير مكلف، فإن ألزم بالقضاء من باب التأديب فقط لا من باب أن هذا حكم شرعي هذا محل اجتهاد. قال رحمه الله تعالى: المجنون والمجنونة لا يصح منهما يعني الصيام ولا يقضيانه إذا أفاقا ولا يطعم عنهما، لا يطعم عنهما في حال بقائهما على الجنون. قال: ولا يقضيانه إذا أفاقا، لأن المجنون المجنونة التكليف مرفوع عنهما، التكليف مرفوع عنهما. قال عليه الصلاة والسلام: هات رفع القلم، رفع القلم أكمل عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يفيق. قال: لأن القلم مرفوع عن هؤلاء الأربعة. من هم الأربعة؟ الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة. قال رحمه الله: الخامس والسادس المخلط والمخلطة في عقلهما لا يجب عليهما يعني الصوم ولا يطعم عنهما، لأنهما في معنى المجنون، في معنى وفي حكم المجنون. قال رحمه الله تعالى: المريض والمريضة إذا عجزا عن الصيام في مرضهما واتصل بهما المرض حتى ماتا في رمضان أو بعده فليس عليهما ولا على أوليائهما شيء باتفاق أهل العلم كما أفاده الإمام البغوي في شرح السنة رحمه الله. هذه المسألة الصحيح أنها قول الجمهور، والصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى أن من دام فيه المرض ثم مات على إثر مرض أن على أوليائه القضاء عنه، لكن الجمهور يرون أنه لا قضاء عنه ولا كفارة عنه، هو القول الراجح. لماذا؟ لأنه لم يصر مكلفا، يصير مكلفا بالقضاء إذا جاءت العافية، إذا عوفي يصير مكلفا بالقضاء. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، وأما الرجل إذا أغمي عليه وكذلك المرأة إذا أغمي عليها فإذا كان الإغماء يوما أو يومين إلى ثلاثة أيام فعليهما القضاء، وينزلان في هذا في هذه الحالة منزلة النائم. وأما إذا كان الإغماء أكثر من ثلاثة أيام فليس عليهما قضاء، وينزلان منزلات المجنون والمعتوه. هذا التفصيل لبعض العلماء رحمهم الله تعالى، وإلا فالمغمى عليه يعني حكمه كحكم المرفوع عنه التكليف كالمجنون وأمثاله. قال تنبيه آخر: الكافر والكافرة لا يصح منهما الصيام ولا يقضيانه إذا أسلم، لا يصح منهما الصيام في حال الكفر. لماذا؟ لأنهما وإن كانا مخاطبين بالصيام في حال الكفر، لكنهما مخاطبان قبل ذلك بالإسلام والإيمان، لأن العبادات والأعمال الصالحة لا تقبل من عامل إلا إذا وجد عنده الأساس، ألا وهو الإيمان والإسلام. قال الله في كتاب الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قوله وهو مؤمن دليل على أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا ممن تحقق فيه الإيمان. قال: لا يصح منهما الصيام ولا يقضيانه إذا أسلما، مع أنهما إذا ماتا على كفرهما سئلا عنه وعذبا على تركه. هذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة الكهف، هات في سورة الكهف، هات الآية: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر أكمل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال ربنا وجدوا ما عملوا حاضرا. فقول إلا أحصاها بعد ذكر الصغائر دليل على أنهم محاسبون على كل ما خالف شرع الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهكذا أيضا قالوا وجدوا ما عملوا، لفظة ما بمعنى الذي، الذي عملوا، وهي من ألفاظ العموم، فيتعم جميع أعمالهم الكفرية وما كان دون الكفر والشرك. وأدلة كثيرة، وذكرنا مسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في إجماعات المفسرين في سورة البقرة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،